والذي يجيبنا على أخوانه والذي هم عقبة من دين الله إن الله لا يقوم فإذا أراد قوم سوء فلا يقوم على هو الذي يجعل البرق خوفا وطمعا وينزل المسلم هو الذي يجعل البرق خوفا وطمعا ويشيع السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه ويسبح الرعد اسماء السور منقوله عن الصحابه ثبت الصحيح بل بعضها جاء مصرحا به من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران سور أخرى كذلك ألف لام ميم راء تعرف عند أهل العلم للمفسرين بالحروف المقطعة بعض أهل العلم يقول إنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله فيقولون عند تفسيرها الله أعلم المراد ومن المفسرين من يجعل لها يذكر لها تفسيرا كقول بعضهم إن هذه الحروف مأخوذة من بعض أسماء الله ومن المفسرين من يقول إنها إشارة إلى إعجاز القرآن وأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف القرآن هو كلام الله وهو حروف لهم ولا جان لم يطأهن أحد قبلهم وهن أبكار أبكارا عوبا أصحابا لأصحاب متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان من انواع الفوش هذه انواع فوش ومتكئات اذا ذكر في هذه الايات من نعيم الجنه المطاعم والمشارب والزوجات والفوش والشرب ختمت السورة بقوله تعالى تبارك اسم ربك تبارك الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام له الجلال والعظمة والإكرام وهو يستحق الإجلال والإكرام يستحق على عباده الإجلال والإكرام والتعظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ومن دونهما جنتان الآيات ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين وتلك الجنتان مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة والري فيهما عينان نضاء أي فواقتان فيهما فاكهة من جميع أصناف الفواكه وأخصها النخل والرمان اللذان فيهما من المنافع ما فيهما فيهن أي في الجنات كلها خيرات حسان أي خيرات الأخلاق لسان الأوجه جمعنا بين جمال الظاهر والباطن

والإكرام لأوليائه. تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.